الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الثامن من الحديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن عمر قال فيه المصنف رحمه الله فيما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. ثم في نهاية قال: رواه البخاري ومسلم. فالحديث في الصحيحين، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، من حديث أنس بن مالك. فالحديث له طرق ومخارج متعددة، وموضوع الحديث بيان سبب القتال بين المسلمين وغيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أي أن الله تعالى أمرني، فأبهم الفاعل للعلم به، فجاء بالفعل على صيغة ما لم يسمى فاعله لأنه معلوم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، وما يكون منه تشريع وخبر. فقوله أمرت لا يتبادر إلى الذهن إلا أن الآمر هو الله جل وعلا، وهذا سائغ في كلام العرب، عندما يعلم أن المبلغ يبلغ عن أحد فإنه إذا أطلق الأمر أو النهي كان ذلك منصرفا إلى المرسل. وقد جرى في القرآن وفي السنة نظائر لهذا في إبهام الفعل والإتيان به على صيغة ما لم يسمى فاعله للعلم به، في ما يتعلق بالأحكام القدرية وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فيما يتعلق بالأحكام القدرية فقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، ومعلوم أن الخالق هو الله جل وعلا، ومثله قوله تعالى: خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. وأما الشرعية مثل هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وما أشبه ذلك من الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أي أن الله تعالى أمرني، والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا منطبق في أمر الله لرسوله، وأمر الله لرسوله أمر للأمة كافة، فإن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لكافة الأمة، ما لم يدل الدليل على خصوصه وأنه مما اختص به صلى الله عليه وسلم. وقوله أن أقاتل الناس، أن حذف منها حرف الجر، وهذا كثير، والأصل أمرت بأن أقاتل الناس، لكن حذف الجر من أن كثير في اللغة. وقوله أمرت أن أقاتل الناس أي أمرت بمقاتلة الناس، والمقاتلة مفاعلة تستلزم حصول الفعل من الطرفين أو من جانبين، ولا يلزم من الأمر بالمقاتلة الأمر بالقتل، فالأمر بالمقاتلة ليس من لازمه القتل، إنما المقصود بالمقاتلة هو فعل القتال الذي يندفع به الشر ويزول به الفساد، ولو كان ذلك دون القتل. يشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدافع أو فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والإجماع منعقد على أنه لا يجوز قتله، فلا يجوز مقاتلته بسيف أو بما يبيح دمه، إنما المقصود بالمقاتلة هنا المدافعة، فالمقاتلة تطلق على إلحاق الضرر بالغير لدفع أذاه وشره وإن كان دون القتل. وذلك قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على حديث أبي سعيد هذا الأخير هل يقاتل، يقول: فالمقاتلة المراد بها المدافعة. ثم قال رحمه الله: وأجمع أنه لا يقتله بسيف ولا بخاطبة ولا بشيء مما يحصل به هلاكه. فقوله أمرت أن أقاتل الناس أي بقتالهم، والقتال لا يستلزم القتل. وقوله الناس هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لأن مقتضاه مقاتلة كل أحد، وهذا ليس مرادا، بل المراد بالناس هنا من لم يؤمن بالله ورسله. ولهذا جاء في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث عند أصحاب السنن: أمرت أن أقاتل المشركين. وهذا بيان لمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيكون قوله الناس عام أريد به الخصوص. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى للعلماء فيها قولان، منهم من قال إنها غائية أي إلى أن يقاتل، إلى أن يشهد، إلى أن يشهد أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يفعلوا ما ذكر، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر. ومنهم من قال إنها تعليلية لبيان غاية المأمور به، فالمأمور به وهو القتال مقاتلة المشركين له غاية، وغايته ماذا؟ حصول هذه المذكورات: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والصواب أنها تصلح لهذا وهذا، فيقال حتى هنا غائية تعليلية، غائية لبيان الغاية والمنتهى، وتعليلية لبيان الحكمة والغاية من الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد أي يعلم ويظهر، فالشهادة هي الإعلام والإظهار. ومن الإعلام والإظهار القول، ولذلك جاء في رواية أخرى حتى يقولوا لا إله إلا الله، والمقصود بالشهادة هنا ليس فقط شهادة اللسان، لكن هي التي يجري عليها الحكم. المقصود بالشهادة الإظهار والإعلام المقترن بإيمان القلب. لكن فيما يتعلق بجريان حكم الدنيا هو فيما يتعلق بالإظهار والإعلام، فإذا أظهر هذه الشهادة كان ذلك كافيا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية حتى يقول لا إله إلا الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالرسالة، وذلك لأنه لا يستقيم لا إله إلا الله إلا بالشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ لها والمبين لحقها والموضح لمعناها. فلذلك تضمن قول لا إله إلا الله الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هذا الاختصار والإجمال مبينا في رواية أخرى، في رواية أبي هريرة عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم قال ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الرواية بيّنت ما أجمل وما اقتصر وما حصل من اقتصار في الروايات السابقة. فأخطر الروايات أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأوسطها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأوسعها وأوعبها لكل ما يجب الإيمان به رواية أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه أوسع الروايات مدلولا ومعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة هذا ثاني ما ذكره صلى الله عليه وسلم مما يحصل به عصمة الدم، وهو إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة هي فعلها قائمة، وذلك بإقامة شروطها وواجباتها وأركانها وسائر حقوقها وما يتعلق بها. فالإقامة في الأصل تطلق على الدوام والثبات، فالمقصود بإقامة الصلاة إدامتها على الوجه الذي شرع الله تعالى، هذا معنى إقامة الصلاة. فقول ويقيم الصلاة أي يديموها على الوجه الذي شرعه الله تعالى بأركانها وشروطها وواجباتها وسائر ما يكون من حقوقها. والمراد بالصلاة في قوله ويقيم الصلاة، الصلاة المراد بها هنا الصلوات الخمس المكتوبات، فإنها هي اللازمة الواجبة التي تجب إقامتها على كل مسلم. قد جاء ذلك في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالمقصود بقوله ويقيم الصلاة هو أداء تلك الصلوات الخمس المكتوبات وإدامتها والمحافظة عليها. وقوله ويؤتي الزكاة هذا ثالث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما تحصل به عصمة الدم، إيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة إخراج ما فرضه الله تعالى على أهل الإسلام في أموالهم من الحقوق على الوجه الذي فرض الله تعالى، فهو إخراج لما يجب على الوجه الذي وجب، في الجهة التي فرض، فهو إخراج للواجب على الوجه المطلوب في الجهة المطلوبة، وبذلك يتحقق إيتاء الزكاة الذي أمر الله تعالى به ورسوله. وبهذا يكون قد تم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل به عصمة الدم، ولذلك قال فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك المشار إليه ما تقدم من الخصال الثلاثة: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك هذه المذكورات عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني أي منعوا، فالعصمة هي المنع والحجز، فقول عصموا مني أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، فدل ذلك على أن سيأتي هذا الفوائد. قوله فعصموا مني دماءهم وأموالهم أي منعوها، ودماءهم الدماء هنا يشمل كل تعد على الدم سواء كان بالقتل أم بما دونه، فعصمة الدم حفظه وحقنه من الاعتداء بأي نوع من أنواع الاعتداء. وقوله صلى الله عليه وسلم وأموالهم أي وعصموا أموالهم يشمل منع كل ما يتمول سواء كان نقدا أو عقارا أو غير ذلك مما يتخذه الناس من الأموال، فعصمة الدم والمال تحصل وتتحقق بهذه الأمور الثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، استثناها استثناء من العصمة، لما أثبت العصمة بهذه الأمور الثلاثة عاد فقال إلا بحق الإسلام، فهذا استثناء باق إلا أن وجد ما يثبت به استحقاق دم أو مال بسبب الإسلام. فقول إلا بحق الإسلام أي إلا بسبب، الباء السببية، بسبب حق في الإسلام. فهذا من باب إضافة المصدر إلى سببه، يعني السبب الذي الحق الذي سببه الإسلام، الحق الذي سببه الإسلام، وذلك كالقتل بالقصاص والقتل في الإفساد والقتل في الحدود التي توجب القتل وما أشبه ذلك مما أذن الله تعالى فيه بالقتل، وإن كان قد أتى بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب العصمة، فتلك أسباب العصمة ابتداء ما لم يوجد ما ينقضها، فإذا وجد ما ينقضها ارتفع من العصمة بقدر ما حصل من الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم الحساب هو عد الحسنات والسيئات، وسمي عد الحسنات والسيئات حسابا لأنه يحسب مال الإنسان وما عليه ويوزن، فينظر بعد ذلك إلى ما يكون عليه حال الإنسان بعد الحساب. فقول وحسابهم على الله تعالى يعني إذا قاموا بذلك ولم يوجد منهم في الظاهر ما يستوجب استباحة دمائهم وأموالهم فحسابهم على الله ليس إليك، فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة وفيما يتعلق بالسرائر والبواطن. وقد قال الله تعالى في محكم الكتاب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فأضاف الحساب إليه. وقول وحسابهم على الله قال بعض أهل العلم على الله أي لله، العلى هو على هنا بمعنى اللام، والذي يظهر أن المعنى على ما ظهر على الله على ظاهره على ما ورد، وأن على هنا بمعناها، والمراد بذلك أن الحساب حق عليه جل وعلا لإقامة العدل، فلتحقق قيامه جعله كالحق اللازم له سبحانه وبحمده، والله يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وبحمده، فالحساب حق عليه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي الحديث جملة من الفوائد. من فوائد الحديث أن الأمر بالقتال هو الله عز وجل، وقد أمر الله تعالى رسوله بالقتال في آيات عديدة من كتابه الحكيم، من أوسعها وأشملها قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالآمر بالقتال هو الله عز وجل. وفيه أن الأمر بالقتال رحمة من الله تعالى لعباده، فإن الله عز وجل رحيم، ومن رحمته بالعباده أن شرع الجهاد لنشر الدين وإزالة كل عائق يعوق دون وصول كلمة الله تعالى للناس، فإن الأصل في مشروعية القتال والمقصود منه إزالة كل ما يمنع من وصول الحق إلى الناس. وبهذا يعلم أن الأمر بالقتال الذي أمر الله تعالى به لا ينافي ما جاءت به الشريعة من أنه لا إكراه في الدين، فالقتال ليس لحمل الناس على الإيمان وإكراههم عليه، بل لإقامة الحجة عليهم وتبليغ الشريعة وقطع كل سبيل وقطع كل ما يصد عن سبيل الله. ولذلك قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقتال أهل الكفر والشرك هو لإزالة ما يمنعهم من معرفة الحق وما يحول بينهم وبين الأخذ به، وليس لإكراههم أو حملهم على ما لا يختارون، بل قد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث من الفوائد بيان عظيم منزلة هذه الأمة ونفعها للناس، فإن أمة الإسلام أنفع الناس للناس وخير الناس للناس، فإن المقاتلة مكروهة للنفوس شاقة عليها، ولذلك قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن أمر الله تعالى المؤمنين بهذا صيانة لدينه وإيصالا للحق إلى الناس حتى يسمعوا كلمة الله دون عائق، كما تقدم قبل قليل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي الحديث من الفوائد أن الذي يستحقون المقاتلة هم المشركون، وهذا يشمل كل من لم يؤمن بالله ممن يصد عن سبيله، سواء كان من أهل الشرك والكفر من الوثنيين أو كان من أهل الكتاب المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء النص عليهم في آية الجزية، فقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفيه من الفوائد أن غاية القتال هو إقامة دين الله، ليس لمغنم ولا لدنيا، إنما لتعبيد الناس لله عز وجل وتحقيق الغاية من الوجود. ولذلك قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يكفي هذا إن شاء الله تعالى، بقية فوائد أول الدرس القادم.